حرف وعلة الأخير، لكنه لما تفرط حركة انسجام ثم قلب ألفا فيكون حرف علة الأصل على كل حال. وفي هذه الحالة يسمى الصرفين مثل هذا الفعل بالناقص كدعا، شف أصله دعا و وغزا أصله غزا و ورمى أصله رمى يا وجرى أصله جرى يا هم أشبه ذلك. فيقال هذا فعل، هذا الفعل الماضي ناقص، فقد يكون واويا قد يكون واويا وقد يكون يائيا كما في هذه الأمثلة. تقول حسى التراب على رأسه يحثي حثيا، وحسى و فتقول حسى التراب على رأسه أو على وجهه، أو حسى الماء على رأسه أو على وجهه يحثوه. فهذا الفعل في كلام العرب يأتي واوي اللام ويائيه، وقد ورد في السنة لفظ يحثي. قل أيوه أحثو، لكن أحثو هذا الطالب لأن يكون لإيش؟ لليائي، وأخطأ أن يكون للواوي أيضا. نعم. ولا حسوت التراب على رأس قارب المسعود. وإيش وإيش؟ ولا حسوت التراب. حسوت هذا هو، هذا واوي. نعم. وهذا الحسو ورد في بعض ألفاظ السنة إفراغات، وذلك في حديث عائشة رضي الله عنها لما بلغه أن ابن عمر يأمر بحل العقاص للنساء، أو يأمر النساء بحل ضفائرهن في الغسل. فلما بلغ ذلك هذه الفقيهة رضي الله عنها، فإذا يقول ابن عمر يأمر النساء بحل عقاصهن أو ضفائرهن عند غسل الجنابة، فهلا أمرهن بحلق شعورهن؟ إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من إناء واحد، فلا أفعل إلا أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات دون أن تحل العقاب. فقالت ثلاث إفراغات، الإفراغات لقولها كالحسيات أو الحثوات لهذا الجمل حتى حتى يحثو أو حتى يحثو. نعم. نعم. Thank you.